اللهم ارحمنا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون، القائل في كتابه: إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نعمه علينا متتابعة وخيراته علينا متفاضلة، فنحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على التقوى حتى إذا جاءكم قدر الله جاءكم وأنتم عليها. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل قد جعل في الكون حقائق واقعة لا محالة، لا يمكن أن تتخلف. بعض هذه الحقائق نغفل عن قيمته ولا نلتفت إلى حقيقته، فهذه الشمس العظيمة وهذا الليل والنهار حقائق عظيمة نغفل عن تقييمها ومعرفة مقدار نعمة الله علينا بها. وهكذا من سنن الله في الكون أنه ما من إنسان إلا وسيأتيه الموت، فالدنيا ليست دار مستقر بل هي دار معبر عما قليل سننتقل عنها جميعا، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقد جعل الله عز وجل هذا الموت أجلا مغيبا عن النفوس، لا ندري متى يحصل بنا، كما قال جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت بل هو قدر من عند الله، كما قال: نحن قدرنا بينكم الموت. ومن ثم على العبد أن يتجهز لما بعد هذا الموت الذي سيأتيه لا محالة، سيتجهز للحياة الأبدية التي لا تنقطع ولا تنتهي أبدا، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم. أيها المؤمنون، لقد أخبر الله عز وجل أن من وسائل الاستعداد للآخرة أن نحفظ جوارحنا عن معاصيه، ومن ذلك جارحة اللسان، فلا نتكلم إلا بما ينفعنا في الآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول رب العزة والجلال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لقد قضى الله عز وجل بالموت على جميع الخلق حتى الأنبياء عليهم السلام، يقول تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لقد وكل الله عز وجل بنا الملائكة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومهما حاول الإنسان التحصن إما بالمماني وإما بإجراءات الصحة والسلامة فإن اتخاذ ذلك من الأمور المستحسنة لكنها لن ترد قدرا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها المؤمنون إن الموت يذكر الإنسان بقدرة رب العزة والجلال وأنه هو القادر عليه، فيمنعه ذلك من أن يقدم على ما يسخط الله جل وعلا. فربك الذي يتمكن من التصرف فيك كيف يشاء حينئذ تخاف منه وتوجل. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فأنت يا أيها العبد الآن في مجال العمل فبادر إليه، وإياك أن تمهل حتى إذا حضرت الروح الحلقوم تحسفت على ما مضى من أيامك. يقول تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ أي القبر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أيها المؤمنون اعلموا أن ما تفعلونه من خير أو شر ستجدونه بعد وفاتكم. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها المؤمن قدم لآخرتك عملا صالحا تنتفع به في الدار الآخرة، ومن ذلك أن تجعل جزءا من مالك ينفعك يوم لقائك لرب العزة والجلال. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أيها المؤمن إن من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يوبق حين وفاته وبعد مماته الظلم بالاعتداء على الآخرين أو بالتجاوز في حدود الله عز وجل. يقول رب العزة والجلال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيا أيها المؤمن قدم لآخرتك عملا صالحا تنتفع به في دنياك وآخرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون وتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما أعظم مصيبة الأمة بموته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بتقديم عمل صالح ينفعكم في الآخرة ولا يغرنكم بالله الغرور، فإن كل واحد منا لا يدري متى يأتيه الأجل، فإن صغر الإنسان وصحته لا تمنع من ورود الأجل عليه. كم من صغير مات وكم من صحيح فات، فاستعد لآخرتك يا أيها المؤمن بعمل صالح ينفعك في يوم معادك، في يوم معادك، واحفظ جوارحك من معاصي الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من، كان يأمر أمته بأن يتذكروا هادم اللذات الذي يهدم ما يكون عند الإنسان من شهوات، فتذكروا ذلك الموقف الرهيب عندما تقفون بين يدي ربكم سبحانه وتعالى فيسألكم عن كل أعمالكم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. تذكروا وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما أعظم مصيبتنا جميعا بوفاته. ألا صلوا عليه أيها المؤمنون، فقد أمركم ربكم بذلك فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك، عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الاستعداد لما بعد الموت، اللهم اجعلنا ممن استعد لآخرته، اللهم اجعلنا ممن قدم عملا صالحا باقيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر لنا الثواب، اللهم أعظم لنا الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن معنا مؤيدا نصيرا، حافظا لنا من أعدائنا، حافظا لنا من عدونا الشيطان الرجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل فيما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم بارك لنا فيما أنزلتنا، وأنزل علينا من مطر السماء ما ينفعنا ولا يضرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.